فلو نستهزئ نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. النهارده باذن الله تعالى هنكمل صلاه الجامعه وهنبتدي باقتداء القارئ بالامه. هنا بيقول اشترطوا لصحه الامامه ان يكون الامام قارئا اذا كان الماموم قارئا فلا تصح امامه امي بقارئ. والشرط هو ان يحسن الامام القراءه ما لا تصح الصلاه الا به. هنا بيتكلم على الام اللي هو لا يحسن القراءه القران بالقارئ. القارئ ده بقى مين؟ يقرا القران قراءه منضبطه مفيش عنده لحن جلي. فبيقول لك عشان صح الامامه لابد ان القارئ هو اللي يقوم الام. عشان كده بيقول لك والشرط هو ان يحسن الامام قراءه. الامام يحسن القراءه ما لا تصح الصلاه الا به. طيب لو تتذكروا احنا قلنا ان الفاتحة هي ركن. هنا ما لا تصح الصلاة الا به هي ايه؟ الفاتحة، لان هي ركن. فيجب على الامام ان هو يكون يقرأ الفاتحة قراءة منضبطة ما يبقاش في عنده لحن جاري فيها. طبعا في خلاف ما بين العلماء على إمامة الأم للقارئ أو العكس. نبتدي بقى نسرق نبتدي نناقش بقى الأدلة بتاعت العلماء المختلفة. المالكية قالوا لا يصح أمي عاجز عن قراءة الفاتحة. وزي ما بقول لك هنا قالوا الفاتحة ليه؟ لأن هي اللي ركن. يبقى هنا بيقول لا يصح اقتضاء أمي. أمي اللي هو إيه؟ لا يحسن القراءة. عنده لحن جلي الفاتحة. بمثله يبقى هنا بيقول لك لا تصح اقتضاء امي عاجز عن قراءة الفاتحة بمثله. مثله يعني ايه؟ واحد زيه برضه لا يحسن قراءة الفاتحة. ان وجد ايه بقى؟ قارئ. يبقى يجب على الاثنين الاميين دول في القراءة ان هم ايه؟ يقتضوا بالقارئ. فبيقول لك وإن وجد قارئ ويجب عليهما معا أن يقتديا به. هما الاثنين الأميين. وإلا بطلت صلاتهما. أما القادر على قراءة الفاتحة ولكنه لا يحسنها هو بيقرأ ولكن مش بإتقان القارئ. فبيقول لك فطبعا رأي المالكية فالصحيح انه يمتنع ابتداء من الاول كده من القراءة بمثله ان وجد ايه؟ من يحسن القراءة من الاول كده في قارئ هو اللي هيقوم. سواء كان امي يعني قادر على قراءة الفاتحة لكن لا يحسنها أو إن هو إيه؟ لا يقدر على القراءة. منعمتي عليهم. عشان ده الكلام يبقى هنا بيغير المعنى كأساسي لا يصح منطق. فهنا بيقول لك فالصحيح انه يمتنع ابتداء من الاقتداء من اسمه ان وجد من يحسن القراءه فانه ايه فان اقتدى بمثله صح. هنا بيقول لك لو امي وامي ممكن ده يؤم ده لان هما الاثنين سواء وما فيش قارن. عشان كده بيقول لك ايه اما اذ لم يوجد قارئ خلاص ما فيش قارئ فيصح اقتداء الايه الام بمثله على الاصح. وده راي الامام مالك وما ذهب اليه المالكين. طيب جمهور عليكم السلام ورحمه الله الجمهور ايه بقى رايهم؟ بيقولوا الذي لا يحسن قراءة الفاتحة لا ينبغي ان يجعل اماما. ما ينفعش ان احنا نخليه اماما. زي ما قلت لك يعني هم هنا بيتكلموا عن الفاتحة لان هي دي الركن. هو ما بيحسنش قراءة الفاتحة. خلاص ما ينفعش ان احنا نخليه اماما. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. وده رواه مسلم. مين اللي يؤم القوم؟ أقرأهم بكتاب الله عز وجل. والأقرأ معناه إيه؟ الأحسن قراءة والأكثر حفظا. هو ده اللي بيؤم. دلوقتي طبعا سبحان الله تلاقي المساجد يعني خلافات شديدة. مين اللي يؤم؟ تلاقي اللي بيتصدر الأمي اللي هو الذي لا يحسن الايه؟ القراءة. لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل. ده اللي يؤم. الأقرأ اللي هو ايه؟ الأحسن قراءة والأكثر حفظا. هو ده اللي يؤم في الصلاة. أما صحة الصلاة خلف من لا يحسن الفاتحة لحن جلي بقى فإن كان يسقط حرفا كتب التشديد في إياك أو كان يبدل حرفا مكان حرف الدال بأدال بتراي أو يخطئ خطأ يغير المعنى. في أخطاء بتبقى جانب يعني تغير معنى الكلام. يعني هنا حتى بيقول لك ان بيكثر اياك نعبد واياك سبحان الله. والام ده كان قادر على اصلاح هذا الخطا. يعني هو يقدر. خدي بالك ان يعني سبحان الله هنا بقى التهاون في عدم قراءه القران قراءه صحيحه خاصه الفاتحه. اذا كان هو عنده تهاون يلا اي قراءه وخلاص. وكان قادرا على إصلاح هذا الخطأ ولكنه تهاون فلا تصح صلاة ولا تصح صلاة الصلاة خلفه. إذا كان في إمام أمي بالكيفية دي وعنده لحن جلي بغير في التشكيل وبغير في معاني الكلمات لا تصح صلاته ولا تصح إمامته. ليه؟ لأن هو هنا تهاون في الأمر. يعني سبحان الله يعني دلوقتي تعليم القرآن مفتوح لكل حد. أي حد يتعلم قراءة القرآن يعني مفيش مشكلة. قراء كتير وبيعلموا الناس لكن هو إيه؟ تهاون بقى يقرا وخلاص. لكن سبحان الله خدي بالك في بعض ناس بيبقى التعليم يعني ممكن يعني التعليم عنده ضعيف جدا. فمهما انت قعدتي تحفظيه وتقولي له بس هو بيحاول مش سايب نفسه. هي بقى هنا التهاون بقى، هل هو متهاون ولا غير متهاون؟ هو فعلا ده، بس ما يقدرش لسانه كده، عشان بعد كده هناخد بقى الجزء الثاني. يبقى اذا هنا كان قادر على اصلاح هذا الخطأ، ولكنه ايه، في تهاون عنده، مش عايز يتعلم ولا عايز يعمل. لأن ده اساس صلاته غير صحيحه، لان عنده لحن جاني في الفاتحه، وصلاه من خلفه برضه لا تصح. طيب قال ابن حزم بقى في الجزئين دي، اما الالسن والالكن والاعجم اللسان واللحن، في بعض البنات ناس بتبقى عندها يعني ادغى زي ما بنقول، هي يعني الكلام بتاعها بالكيفيه دي، او اعجم اللسان. انت مثلا واحد اساسي مثلا انجليزي او فرنساوي او فرنسي او الماني، ده لما يجي يتكلم اللغه العربيه بيبقى ليه ايه، لكنه كده معينه، يتكلم اللغه العربيه بطريقه معينه، لان هو لسانه اعجمي. او ليه يعني الدغ بقى، في بعض الحروف ما بيقدرش، ما عندوش استطاعه انه يقراها. طبعا ده الصلاه بتاعته صحيحه، وحتى لو حد اهتم بيه، يعني هو كان الامام برضه صلاته ايه؟ صلاه المامومين خلفه صحيحه. ليه؟ لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ده دي حاجه خارجه عن ايه؟ عن ارادته. هو ملوش فيها حاجه، يعني هو مش متهاون. فصلاه من ائتم بهم جائزه، لقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا الا وسعها. بصوا يا بنات، أهم حاجة المحافظة على التشكيل، أهم حاجة المحافظة على التشكيل، يكون التشكيل جيد. لكن لو في قارئ للقرآن هو ده اللي يتقدم، قارئ بقى اللي بيضبط كل حاجة، ده اللي يتقدم للإمام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. ما ينفعش حد يتقدم كده وهو عارف ان في حد اضبط منه، احسن منه، اكثر منه قراءه، واكثر منه حفظ. لا، هو ده اللي يتقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ام القوم اقراهم لكتاب الله عز وجل. واخدين بالكم؟ لكن بقى اللي يغلط في التشكيل ويبقى عنده لحن جلي في الفاتحه، ده كده اساس صلاته غير مقبول. لو اللي هو فيه ده ما بيحاولش ان هو ايه، يتعلم. لازم يتعلم قراءة الفاتحة. حتى هنا بيقول لك ايه، وكان قادرا على اصلاح هذا الخطأ، ولكنه ايه، تهاون، عنده تهاون، فلا تصح صلاته ولا تصح صلاة الصلاة خلفه. كتير يا بنات سبحان الله، يعني تلاقي طبعا ازواجكم او اولادكم او اخواتكم لما تروحوا يصلوا يقول لك النهارده يعني القارئ واحد تقدم، مثلا الامام حصل له ظرف وما جاش، اي واحد بقى تلاقيه ايه؟ يسارع بالتقدم، يجي يقرا كل القراءه ايه، خطا، تشكيل خطا. طبعا هنا بيقول لك برضه ابن حزم، فقد أدوا اللي هم بالنسبة للي عنده بقى يعني في ألدغ، أو عنده لكنة كده معينة، أو اللسان بتاعه أعجمي، أو في لحن، وده هو دي طبيعته كده، ما يكلف الله نفسا إلا وسعها. كمان بيقول لك يعني فقد أدوا صلاتهم، يعني الصلاة بتاعتهم أدوها كما أمرهم الله عز وجل، ما على المحسنين من سبيل. هما يعني ده قصارى جهدهم، وطبعا دي حاجه خارجه عن الايه؟ الاراده. هنا مفيش تهاون عندهم. طيب من كان اماما او ماموما يخطئ في قراءه الفاتحه لما يغير معنى الايات فصلاته باطله. لان الفاتحه ايه؟ ما يبتدي يشرح بقى الكلام اللي احنا تكلمنا عنه، اشرحه لك تاني. لان الفاتحه ايه يا بنات؟ ركن، ركن من اركان الصلاه. يجب عليه ايه بقى؟ يصحح قراءته وان يتعلم قراءه الفاتحه على الصلاه. اللي بقى كان يعجز عن التعلم، خلاص بقى راجل كبير فاني العمر ومش قادر او مش قادر يركز، او شوفي الا ان يعجز عن تعلم ذلك بعد اجتهاده فيه. يعني شوفي هنا اجتهد وبذل مجهود، وفي كتير كده سبحان الله. تلاقي مثلا حد يجي يساعدك في البيت او كده، تلاقيه مثلا يلا تعالي تقولي انا مثلا احفظك الفاتحه، او تعالي تلاقيها مش عارفه تقرا، مش كده قولي كذا. عارفه يا بنات عماله تجتهد تجتهد تجتهد، ولكن سبحان الله. بس هنا ايه؟ مفيش تهاون، ساعد الاجتهاد. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولكنه ان كان اماما فلا يصلي وراءه الا من كان مثله او دونه في اقامه ايه؟ الفتح. طيب هو اجتهد ومفيش عنده تهاون وحاول يتعلم، ولكن هو ده اللي وصله، خلاص لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب مين اللي هيصلي وراه؟ واحد يكون زيه كده، واخدين بالكم؟ او يكون اقل منه كمان في اقامه ايه؟ في اقامه الفاتحه. واخدين بالكم يا بنات من الجزئيه دي؟ طيب ده بالنسبه للقراءه والامامه، وامامه مين اللي يعني تصح، او ايه امامه مين برضه اللي لا تصح؟ طهارة الإمام من الحدث، ودي فيها خلاف برضه ما بين العلماء. طهارة الإمام من الحدث، طيب هنا بيقول لك المقرر عند الحنفية، خدي بالك عشان هنا برضه في خلاف في الجزئية ما بين الأئمة. الحنفية بيقول لك إن صلاة المقتدي متعلقة بصلاة المأموم. هنا بيتكلم على إيه؟ بيتكلم عن جزئية، لو الإمام اتنقض وضوءه أو صلى بالمأمومين وهو مش متوضي، هل ينتقد صلاة المأمومين؟ طبعا كده صلاته باطلة لأنه فقدت شرط من الشروط. هل المأمومين صلاتهم باطلة أيضا؟ هو ده اللي بيبحث، او دي نقطة البحث في المبحث ده. بيقول لك عند الحنفية وكذلك الحنابلة، واختاروا ابن حبيب من المالكية، بيقولوا ان تفسد صلاة المأموم بصلاة الإمام. طب ليه؟ قالوا ايوه احنا عندنا حديث الامام ضامن والمؤذن مؤتمن. طبعا احنا خدنا الحديث ده قبل كده مره المحاضره الفائته. الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللي هو بيضمن ان الصلاه تكون صحيحه. طب هي صلاته باطله، يبقى كمان صلاه المامومين ايه؟ باطله. ده اللي ذهب اليه الحنفيه والحنابله و ابن حبيب من المالكي، وقالوا ان صلاة المأموم تبطل بأي عذر كان من الإمام. ده رأيهم، وايه استدلوا ب السؤال يا بنات. يعني بحس البنات بتلخبط مني لما يعني ارجو اللي عنده سؤال في جزئيه كنت بشرحها ان هو يبادر بالسؤال بسرعه قبل ما ابدا في جزئيه ثانيه. يا هيك بالظبط كده. ولكن ان وجد القارئ هو الاولى بالامام. طيب ده اللي ذهب اليه زي ما قلنا الحنفية والحنابلة، واختاروا يعني ابن حبيب من المالكية. الشافعي وابن حزم قالوا الصلاة لا تفسد، الصلاة لا تفسد، الصلاة غير باطلة. وقال ابن حزم إيه؟ بطل أن تكون صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام وأن تفسد بفسد، الكلام ده باطل. واخدين بالكم؟ إن لو فسدت صلاة الإمام لا تفسد صلاة الإيه؟ المأموم. ده اللي ذهب إليه الشافعي وابن حزم. الإمام مالك فرق، عنده تفرقة، قال لك إن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام إلا في سهو الطهارة أو إذا غلبه الحدث إن بادر بالخروج. طيب أنا هقول لك، هو الإمام مالك عمل إيه؟ بيقول لك إن في أمور متصلة، والمتصلة دي لو فعلها الإمام بتبطل صلاة المأموم، وفي أمور تانية بتبقى منفصلة إن فعلها الإمام لا تبطل صلاة المأموم. طب زي دي إيه؟ قال إن الأمور المتصلة زي تكبيرة الإحرام، دي لو الإمام ما فعلهاش يبقى هتبطل صلاة الإيه؟ المأموم، لأن طبعا دي حاجة مبنية على حاجة، قال لك لو الإمام ما قالش الله أكبر، ودي حاجة مرتبطة بالصلاة نفسها، دي بقى اللي بيقول لك عليها إيه؟ أمور متصلة، يعني متصلة بالصلاة. مثلا بينقر في الصلاة الإمام، قال لك لا، يبقى صلاة المأمومة الثانية برضه باطلة، لأن دي حاجة متعلقة بالصلاة. الأمور المنفصلة اللي بيقول عليها الإمام مالك، بيقول لك زي مثلا إن الإمام بيصلي، يعني هو بيظن إن هو على طهارة ولكن هو إيه؟ كان محدث. قال لك هنا دي أمور منفصلة بقى، لأن مش متعلقة بالصلاة، دي متعلقة بالإيه؟ بالإمام نفسه. يبقى صلاة الإمام هي اللي بطلت، لكن المأمومين إيه؟ لم تبطل. ده رأي الإمام مالك. الإمام مالك فصل أو فرق. فبيقول لك فصحح ارتباط الصلاتين لأن الإمام يحمل عن المأمومين القراءة وصول السهو. يعني بيقول لك ان الكلام ده منضبط ليه؟ لان ما تيسر من القران لو تتذكر قلنا ان الامام بيجبر المامومين في الواجبات، قال لك عشان كده يبقى صلاته مرتبطه بيه، لو بطلتها تبطل ايه؟ صلاته. وكذلك سجود السهو، خدي بالك لو المأموم نسي واجب أو لم يفعل واجب لا يلزمه سجود السهو، لأن احنا قلنا إن إيه؟ إن الإمام بيجبره، ده خدناه العام الماضي. فعشان كده بيقول لك ده إيه؟ مرتبط بده. دي أمور متصلة بالصلاة. عشان كده لو الإمام ما فعلهاش وبطلت صلاة الإمام اعتقد صلاة إيه المؤمن؟ يعني تفصيل فصلوا الإمام مالك. طيب هنا مسألة، وحجة مالك رحمه الله في التفريق بين العمد والسهو إنه صلى الله عليه وسلم، النبي يعني صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات، النبي صلى الله عليه وسلم بيؤم الصحابة رضي الله عنهم، فكبر النبي الله أكبر، بعد كده أشار إلى الصحابة أن انكسوا، وبعدين ذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء. واخدين بالكم؟ فهنا رجع النبي صلى الله عليه وسلم وكبر، وايه وهي الصحابه كملوا معاه الصلاه. هنا الحديث بيقول لك ايه؟ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه فكبر وكبرنا معه، ثم اشار الى القوم كما انتم، فلم نزل قياما حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يتقطر ماء. خدي بالك بقى الحديث ده، لأن هو هنا اللي هيوضح لنا المسألة دي. هنا النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى الصلاة وهو ناسي إن هو كان جنب، وكبر الصحابة كبروا خلفه، بعد كده النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن انكثوا انتظروا زي ما انتم، فالصحابة إيه فضلوا أي زي ما هم واقفين في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم كما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا الإمام ماله؟ صلاته بطلت، لأن هو إيه؟ لأن ما كانش على طهارة، والطهارة دي شرط في صحة الصلاة. طب والمأمومين؟ لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم انكسوا زي ما انتم، وبنوا على الصلاة أو تكبيرة الإحرام اللي كبروها خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن صلاة المأمومين مالها؟ لا تبطل بصلاة الإيه؟ الإمام. ودي طبعا متنازع عنها، نحن عمالين نتكلم فيها. لكن ده الكلام طبعا ده حديث يوضح المساله. طبعا مما سبق يظهر صحه ما ذهب اليه ايه؟ الشافعي وابن حزم. من ان صلاه المامومين لا تبطل بصلاه الامام. الامام هنا صلاته باطله لانه ايه؟ عنده حدث. خلاص الكلام ده مش يعني هو كده فصل وفرق ما بين ده وما بين ده، لا مفيش أدلة على الكلام ده، مفيش أدلة على الكلام ده يا بنات، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح. لو بطلت صلاة الإمام صلاة المأمومين مالها؟ صحيحة. لا لا تبطل، مش تبطل صلاة المأمومين. احنا مش بنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ايه؟ هو كان يعني كمان يعني جنب. لو صلى حبيبتي المتصلة والمنفصلة دي اللي تكلم عنها الإمام مالك وما فيش عليها أدلة، هو اللي اجتهد ده اجتهاده وما فيش عليه أدلة، مفيش عليه أدلة. خلاص يا بنات، اجتهاد يا اجتهاد يا ابني اجتهاد اجتهد هو اجتهاده ده بدون أدلة اجتهد أخطأ لا يلزم اتباع وهو إيه له أجر دي أول مرة يعني تدرسي معايا فقه وتسمعي عن حاجة زي كده إن إمام من الأيام ما يجتهد أمال تقول هو لو معاه دليل خلاص اجتهد معاه ما هو معهوش أدلة واجتهد واجتهد مفيش دليل عليه مين دليل على الاجتهاد بتاعي؟ أو هنا مثلا بيقول لك أهو يعني إن هو الإمام بيتحمل عن المأمومين القراءة وسجود السهو، خدنا الجزئية دي، ممكن يكون أخذ اجتهاد ووصله من النقطة دي، لكن التحرقة أو ده فرق، يعني سبحان الله مفيش أدلة تقوم بها. حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفه فكبر وكبرنا معه ثم أشار إلى القوم كما أنتم فلم ينزل قياما حتى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اغتسل ورأسه يتقطر ماء. يا بنات احنا قلنا إن احنا يعني في سنة ثانية في أول دراستنا سنة ثانية قلنا رفع المنام عن الأئمة الأعلام. وقلنا إن الأحاديث لم تصل لجميع الأئمة أو قد يصل للإمام أحاديث ضعيفة يبني عليها اجتهاده. أو قد يظن إن في حاجة ناسخ ولم يأتيه المنسوخ وهكذا. وهنا اجتهد وقال لك إن الإمام بيتحمل عن المأمومين وبيكبرهم في الواجبات إذا إذن هو لو بعد كده بيتكلم في جزئية ثانية تقديم المأموم على إمام. طبعا انتوا عارفين ان الأصل في الصلاة ان الإمام بيبقى في الأول ويخلفه المأمومين. فهنا بيبتدي يبحث على هل تقديم يعني المأموم بيكون قدام الإمام. ما مدى صحة الصلاة بالكيفية دي؟ بيقول لك من شروط صحة الإمامة أن لا يتقدم المأموم على إمامه. بيقول لك من الشروط. من شروط صحة الإمامة إن لا يتقدم المأموم على الإمام. فإذا تقدم المأموم بطلت الإمامة والصلاة. ويعني اللي قال بكده ان الصلاه باطله لو تقدم لان كان الامام قدام الماموم اسفل الماموم قدام الامام اللي قال ببطلان الصلاه الحنابله الحنفيه والشافعيه اللي خالف المالكيه قالوا لا يشترط في الاقتضاء عدم تقديم المأموم على الإمام. قال لك لا ده مش شرط ولا حاجة. فلو تقدم المأموم على الإمام وحتى لو كان كلهم كل المأمومين متقدمين على الإمام ده اللي في الصلاة صحيحة. بيقول لك صحة الصلاة على المعتكف ولكن يعني في كراهة لو كان التقديم ده من غير ضرورة. ولكن طبعا الحنفية والمالكية، الحنفية والحنبلة والشافعية قالوا تفطر الصلاة. مالك أو المالكية قالوا إيه؟ الصلاة هتكون صحيحة، ولكن يعني يكره على القراءة بقى أن إيه يتقدم المأمومين على الإمام من غير ضرورة. طيب الشافعية قالوا لا يصح تقدم المأموم على الإمام حول الكعبة. هنا بقى بيتكلم عن جزئية تانية حول الكعبة. طبعا انتوا عارفين الكعبة ليها حاجة خاصة، الكعبة في يعني في الوسط وإيه، وكل المصلين بيبقوا إيه حواليها. طب الإمام دلوقتي لو في إمام من نقطة أو من جهة زي ما تشوفي، بيبقى في بعض حواليه كده، ممكن من الناحية التانية قدام الكعبة من الناحية التانية، هيبقى في مأمومين قدام الإمام. الشافعية قالوا لا يصح تقديم المأمومين على الإمام حول الكعبة إذا كان في جهة إيه واحدة، يعني من جهة واحدة. واخدين بالكم يعني الصلاة كده مش واخدة دايرة كاملة، عدد المصلين مش كتير. فبيقول لك المفروض ان يبقى الامام وخلفه الايه المأمومين، وبرضه مش هتصح الصلاة لو تقدم المأمومين على الامام حول الكعبة اذا كان في جهة ايه واحدة. خدي بالك هنا حددها بجهة واحدة. اما اذا كان المأموم في غير جهة الإمام، في غير جهة إمامه، فإنه إيه يصح تقدمه عليه، ويكره التقدم لغير الضرورة قضيق المسجد وإلا فلا قرار. يعني بيقول لك يعني في بعض الأحيان بتبقى المساجد ضيقة، واخدين بالكم، فمثلا الناس تضطر إنها تصلي إيه متقدمة الإمام لأن مفيش مكان في المسجد، مكان ضيق والمصلين كتير قوي. فبيقول لك هنا يعني ايه ما بيبقاش فيه كرم الا يعني عند الضروره، يعني عند الضروره ما بيبقاش فيه كرم. طبعا بيقول لك الصحيح بقى ان تقدم الامام واجب، ولذلك الواجب غير الشرط، ما هنا اشترط، لكن هنا الواجب، الواجب بيبقى اقل من الشرط، لان الشرط بيبطل الصلاه، لكن الواجب بتأثني والصلاة صحيحة، وأنه لا يجوز أن يتقدم المأموم على إمامه. طبعا لأن معنى كلمة إمام أن يكون إماما، يعني قدوة، وكان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي أمام الصحابة والصحابة خلفه. ده إيه؟ ده اللي كان متعارف عليه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نية المأموم والإمام بيناقش نقطة ثانية أو جزئية ثانية. دلوقتي النية بقى، دلوقتي لو في صلاة جماعة بينوي الإمام إن هو يكون إمام، وفي ناس تصلي وراه، وكذلك المأمومين بينوا ان هم هيصلوا مثلا الظهر 4 ركعات، طبعا هي محل القلب في جماعه. طيب لو شرع احد المصلين في الصلاه بنيه الانفراد، دخل المسجد وكانت الصلاه الجماعه خلاص، ودخل وبيصلي بنية الانفراد الله أكبر وبيصلي، هل لو اتوجد الجماعة بعد ما هو دخل في الصلاة هو داخل بنية ايه انفراد، وجد جماعة، هل ممكن ان هو يتحول من الانفراد الى الجماعة، او العكس لو هو بيصلي في جماعة وعايز ينفرد لأي سبب من الأسباب، هل يجوز له ذلك؟ هي دي النقطة اللي ناقشها، أو هي دي النقطة اللي بيتم إيه مناقشتها الآن. طبعا يعني فيها خلاف ما بين العلماء، عندك الحنفية والحنابلة ومالك قالوا إن لا يجوز لمن بدأ صلاته في جماعة أن ينتقل إلى الانفراد، أو من بدأ صلاته منفرد أن ينتقل إلى الجماعة. ده اللي ذهب إليه. خالف مين؟ الشافعية. الشافعية قالوا لا تشترط نية الاقتداء، لا تشترط نية الاقتداء، ما فيش نية للاقتداء أساسي من الأول في أول الصلاة. فلو نوى الاقتداء في أثناء الصلاة صحت مع الكراهة. واخدين بالكم؟ إلا في الجمعة ونحوها. ليه؟ لذلك إن زي ما إحنا درسنا صلاة الجمعة دي لازم تكون في جماعة. لازم تكون في جماعة. فلازم من أول الصلاة بينوي الاقتداء، بينوي إن هو إيه؟ يصلي جماعة مقتدي بالإيه؟ بالإمام. لأن دي هي أساس لا تصح إلا إيه؟ جماعة. بيقول لك بحيث إن نية الاقتداء دي من أول الصلاة تكون إيه؟ مقارنة لتكبيرة الإحرام، يعني هو أول ما يقول الله أكبر يبقى في نيته إن هو بيقتدي بالإمام ده. دي في صلاة الجمعة، ده بالنسبة اللي ذهب إليه الشافعي. وكذا يصح للمأموم أن ينوي مفارقة إمامه ولو من غير عذر، لكن يكره إن لم يكن هناك عذر. طبعا هنا بيكمل بقى على يعني بالنسبة للمأموم إن نوى مفارقة إمامه، يعني في صلاة، وهنا طبعا خلي بالك صلاة الجماعة دي هو تكلم عليها بالنسبة للأول، يعني الأول إن هو المفروض إن هو بيقتدي بالإمام وما بيتبعه. واخدين بالكم؟ وبيقول لك بعد كده النقطة الثانية بقى، وكذا يصح للمأموم أن ينوي مفارقة إمامه لو من غير إيه عذر، ولكن يكره إن لم يكن هناك عذر. يعني لو حد بيصلي جماعة والمأموم عايز يفارق الجماعة، بيقول لك يصح، يجوز ان هو ايه حتى لو كان من غير عذر، بس لو كان من غير عذر هيبقى على كراهة، لو بعذر خلاص مفيش مشكلة. طيب دي بالنسبة للجزئية دي. طيب واجب على المأموم أن يتابع إمامه في كل فعل أو في كل أفعال الصلاة ما لم يخل بشيء منه. المفروض إن المأموم بيتابع الإمام في كل شيء في الصلاة. ليه؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. في صلاة الجماعة يجب على المأموم أن يأتم بالإمام، ما يسبقوش. إذا كبر بيكبر وراه، إذا ركع بيركع بعده، إذا رفع من الركوع بيرفع من الركوع، إذا قال سمع الله من حمده يقول إيه؟ ربنا ولك الحمد. ده حتى لو صلى الإمام جالس المأمومين بيصلوا خلفه جلوس. طبعا هو هنا بيصلي جالس لعذر من الأعذار، واخدين بالكم؟ بيصلوا هم كمان وراه جلوس زي ما هناخد إن شاء الله. وقال النووي رحمه الله: فيه وجوب متابعة المأموم لإمامه في التكبير والقيام والقعود والركوع والسجود، وإنه يفعلها بعد المأموم. فيكبر تكبيرة الإحرام بعد فراغ الإمام منها، يعني المأموم يكبر تكبيرة الإحرام إمتى؟ بعد ما الإمام يكبر تكبيرة الإحرام دي، مش معاه ولا قبله، لا، بعد ما هو ينتهي منها. كذلك في الركوع، خدي بالك، يعني المفروض الإمام لما بيركع إحنا مش بنركع معاه، لا، بعد ما هو يستتم في الركوع يبتدي إحنا نركع بعدين. شوفي هنا يقول لك إيه؟ فإن شرع فيها قبل فراغ الإمام منها لم تنعقد صلاته. تخيلي؟ يعني هنا لو بيقول لك لو المأموم قال الله أكبر قبل ما الإمام يقولها لا تنعقد الصلاة، لأن هنا جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبر بعده. طب كبرنا قبله الصلاة مش هتنعقد. ويركع بعد شروع الإمام في الركوع وقبل رفعه منه. طبعا ان في ناس مثلا ايه تلاقيها الامام بيركع والامام ركع وقام هو لسه حتى ما ركعش، لا ما ينفعش، واتاخر مثلا في القراءه زي متاخر، لا، انت زي ما الامام بتيجي تلاقيه بيفعل حركه بتفعلي زيه، سواء بقى خلصتي قراءه الفاتحه ما خلصتيش خلاص بتعيدي الرفع. ليه؟ انما جعل الامام ليؤتم به. هو ساجد بتيجي تسجدي زي ما هو ساجد، براكع بترتعي زي ما هو راكع. طيب ايه تاني؟ فإن قارنه، يعني عمل الحركة معاه في الوقت اللي هو بيفعلها او سبقه، فقد ايه؟ اساء. وكذا السجود، ويسلم بعد فراغ الامام من السلام. خدي بالك ان دي برضه جزئيه، دي سبحان الله بتلاقيها برضه في صلاه الجماعه، تلاقي الامام لسه يقول السلام عليكم، ده كله بايه؟ السلام عليكم معاه في نفس الوقت او قبله كمان، لا، فان سلم قبله بطلت صلاته. لازم الإمام يفرغ من التسليم وبعد كده نبتدي إحنا إيه نسلم، فإن سلم قبله بطلت الصلاة إلا أن ينوي المفارقة ففيه خلاف مشروع، وإن سلم معه لا قبله ولا بعده فقد أساء. انتهى. طبعا ده شرح النووي للحديث. بصي يا هبة، دلوقتي أنت داخلة والإمام تكبيرة الإحرام عمدا أو سهوا لم تصح متابعته لأن صلاته لم تنعقد. فرضي الإمام نسي بقى يكبر تكبيرة الإحرام، سواء بقى كان تاركها عمد أو سهو، ما ينفعش إن أنت تتابعي، لأن هي الصلاة بتاعته أساسي لم تنعقد. وخدي بالك إن التكبير ده ركن. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه علي بن ابي طالب رضي الله عنه: مفتاح الصلاه الطهور، وتحريمها التكبير، تحريمها التكبير. يبقى لازم تكبير. طب ما كبرش خلاص لا تنعقد الصلاه. لا تنعقد ايه؟ الصلاه. يبقى هنا الحاله دي لا يلزمك متابعه اساسي. ليه؟ لان هي صلاته ما انعقدتش. قال ابن عثيمين رحمه الله: اذا ترك المصلي تكبيره الاحرام سهوا او عمدا لم تنعقد صلاته، لان الصلاه لا تنعقد الا بتكبيره الاحرام. ليه؟ وتحريمها التكبير، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب دي اول حاجه. طيب وان ترك الامام ركنا لا يمكن تداركه، في اركان لا يمكن تداركها ويتركها الامام، زي الخلل ده بقراءه الفاتحه، لحن جلي في قراءه الفاتحه، خلاص كده الصلاه ايه باطله. او ترك الطمانينه، الامام عمال ايه ينقر في الصلاه، لا يتم الركوع ولا السجود، فاكرين المسيء لصلاته ارجع فصلي فانك لم تصلي، صلاه كده اساسي باطله. طيب بيقول لك الماموم يعمل ايه بقى في الحاله دي؟ فان الماموم ينوي الانفراد عنه ويتم صلاته منفردا. دلوقتي الامام مثلا لاي عذر من الاعذار ما جاش، واحد تقدم الصلاه واحنا يعني لا نعلم حاله ايه، الله اكبر، وعمل ايه يخطا في قراءه الفاتح بلحن جلي، او ان هو لا يتم الركوع ولا السجود، لا الصلاه كده ايه هتكون باطله. فبيعمل ايه الماموم؟ ينوي الانفراد وايه ويتم صلاته لوحده منفرد، لان صلاه الامام بالحاله ديت باطله، ما ينفعش اصلي ورا، لان ترك ركن لا يمكن تداركه. خدي بالك ده حاجه فيه، هل هي تدارك ايه؟ لان في بعض اركان ممكن تداركها، افرضي هو مثلا نسي حاجه بايه الرجاء يعني المأمومين خلفه بايه سبحان الله، فهو ايه يتذكر ان في حاجه نساها ويحاول ان هو يتداركها. لكن هنا هو اساسي قراءه الفاتحه عنده هو امي، لا يقرا الفاتحه قراءه منضبطه، عنده لحن جلي فيها وبينقر في الصلاه، وهي الصلاه اساسي كده ايه باطله ولا يمكن التدارك. فهنا المأموم المفروض ان هو بينوي الانفراد وبيتم صلاته منفرد لوحده. قال ابن عثيمين: اذا صلى الامام صلاه يسرع فيها لا يطمئن فيها ولا يدع من خلفه ان يطمئن. تخيلي انت الحمد لله رب العالمين عمال سريع، وبعد كده كمان ايه الركوع والسجود لا يتمه، فها هنا لا تجوز الصلاه خلفه، ويجب على من خلفه ان ايه يفارقه ويتم الصلاه وحده، لانه اذا كان تطويل الامام اطاله مخالفه للسنه تبيح للمأموم ان يدع امامه ويتم الصلاه وحده. ايه الجزئيه دي يا بنات؟ خدي بالك هنا ابن عثيمين استدل بحديث معاذ، تعرفين معاذ بن جبل كان بياتي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معاه صلاه العشاء، وبيترك ايه القبيله بتاعته. تعرفين النبي صلى الله عليه وسلم كان بياخر ايه صلاه العشاء، يصلي مع النبي صلاة العشاء معاذ، بعدين يرجع للقبيلة بتاعته لقومه ويأمهم. تاخدين بالكم الوقت قد ايه؟ يأمهم بايه؟ بالبقرة. فطبعا لما افتتح البقرة وبيصلي بالبقرة معاذ رضي الله عنه، في بعض المأمومين عملوا ايه؟ تركوا الصلاة معه ونوى الانفراد وصلوا لوحده. بعد معاذ خلص الصلاة قالوا له فلان ترك الصلاة، قال إنك رجل منافق. فراح الرجل الصحابي ده اللي انفرد بالصلاة ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قابل معاذ قال: أفتان أنت يا معاذ؟ لذلك يعني أنت صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده رايح تصلي بالقوم بتوعك، تطيل عليهم الصلاه صلاه البقره؟ تصلي بيهم بالبقرة، فقال لك صلي سبح اسم ربك الأعلى، صلي بالشمس وضحاها، فإن فيهم المريض وذو الحاجة، فيهم المريض وذو الحاجة. فهنا الشاهد ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الرجل على ان هو ايه؟ انفرد بالصلاة، نوى الانفراد وهو في صلاة الجماعة وصلى لوحده. فهنا ابن عثيمين بيقول لك اذا كان لما الامام يطيل في الصلاة يبيح للمأموم ان هو ينفرد ويصلي لوحده، يبقى من باب اولى او بقياس الاولى اذا كان صلاه الامام باطله لانه بينقر في الصلاه او عنده لحن جلي، يبقى هنا ايه؟ ده من باب اولى ان يتركه الماموم ويصلي ايه؟ لوحده وينفرد بالصلاه. ينوي الانفراد ويصلي لوحده. واخدين بالكم طبعا ده قياس اولى يعني. فبيقول لك إذا كان تطويل الإمام إطالة مخالفة للسنة تبيح للمأموم، يعني دلوقتي الإمام طول والإطالة اللي طولها دي مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تبيح للمأموم أن يدع إمامه ويتم الصلاة وحده. فإن ترك الإمام الطمأنينة، الإمام هنا بيعمل إيه؟ بينقر في الصلاة، يبيح الإيه؟ يبيح الانفراد. فإذا كان الإمام يسرع إسراعاً لا يتمكن المأموم فيه، وطبعاً الوقت كده إيه؟ خلاص يعتبر انتهى. في أي سؤال؟ حد مش فاهم حاجة؟ مهمة صلاة الجماعة. يبقى احنا هنا خدنا اول نقطتين في ترك الامام لركن من اركان الصلاه يكون على ايه؟